وله بحجر مريم هو حقيقة أبوه له بحجر وله بحمار أب. فالصواب أن الإخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض المسألة، فتقسم من ستة للزوجة النص ثلاثة، وللأم والجدة إذا كان جدة سدس سواء أم ولا جدة، والإخوة لأم الثلث سواء كانوا اثنين أو أكثر. ما بقي شيء يسقط الإخوة الأشقاء كالإخوة لأب يسقطون لاستغراق الفروض المسألة. لو مات ميت عن أم وعن بنتين وعن أب سقط الإخوة وسقط أبناء البنين باستغراق الفروض المسألة، ما هو مستنكر. أم وبنتين وأب أو جد وأبناء ابن يسقطون باستغراق الفروض المسألة. وهكذا لو أم وأخ لأم وأختين شقيقتين سقط الأخ لأب، ثم معهم أخ لأب أكثر، أم لها السدس والأخ لأم لها السدس والأختين شقيقتين لهما الثلثان، الأخ لأب يسقط استغراق الفروض المسألة. فليس هذا المستنكر في الفروض. فكون أشقاء يطلبون أن يكون آباهم حجرا في اليم ويرثون مع الإخوة لا يسلم. وفق الله الجميع. استغفر الله واتوب اليه. استغفر الله. كل المال. نعم. الثاني. الثاني ياخذ ما ابقت الفروض. الثالث. الثالث يسقط. يسقط اذا استغرقت الفروض. الا الابن والاب والجد. ثلاثه. نعم. نعم. كم الجهات التي يقدم بعضهم فيها على بعض؟ الجهات ست. وعلى الراجح. على الصحيح خمس. عدها. بنوه. يدخل فيها البني وأبناء البنين. نعم. والثانية أبوة. يدخل فيها الأب والجد. نعم. وإن علم أحد الذكور. نعم. والثالث ثالثة الأخوة ثم بنوهم. نعم. والرابعة العموم وبنوهم. والخامسة ذو الولاء. وإذا اجتمع شخصان في جهة وفي درجة في شيء آخر ثالث يقدم بعضهم على بعض. القوة. القوة. نعم. وش معنى القوة؟ الإدلاء. نعم. شطر النسب. نعم. ما معنى الحجب لغة واصطلاحا؟ نعم. ومنها تسمية الحاجب. الحاجب. نعم. البواب. البواب. لأنه يعني يمنع من الدخول. نعم. إلا بإذن. نعم. واصطلاحا. اصطلاحا هو سبب، هو منع من قام به، منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. هذا الحجب. نعم. منعه من أوفر حظه يسمى حجب النقصان. ومن كل ما من كل إرثه حجب الحرمان. وصار الحجب قسمين. نعم. حرمان. حرمان ونقصان. النقصان منحصر. النقصان. حجب النقصان. النقصان منحصر في سبعة أصناف. سبعة أبواب. سبعة أبواب. نعم. يقال أقسام. نعم. من فرض إلى تعصيب. انتقال. انتقال من فرض إلى فرض. من فرض إلى فرض أقل منه. وانتقال من فرض إلى تعصيب. من تعصيب. من تعصيب إلى تعصيب. من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. هذه أربعة. والخامس ازدحام في فرض. والسادس ازدحام في تعصيب. والسابع ازدحام في عون. نعم. أما حجب الحرمان، أما حجب الحرمان فهو، وهذا حجب النقصان يعمهم، حجب النقصان يعم الورقة جميع الورقة كل يعتريه النقص. نعم كله. وحجب الحرمان، حجب الحرمان يعتري الجميع إلا ستة أصناف، الأبوان والولدان والزوجان. نعم. هذا ما يحجبون. ما يحجبون حجب حرمان. نعم. نعم. ما يحجبون حجب حرمان. أي. نعم. الزوج والزوجة والأب والأم والأب والابن والبنت. نعم. هذا لا يتصور حجب حرمان لا بد يرثون. نعم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الأجداد من يحجبهم؟ الأجداد يحجبهم الأب. والجدات من يحجبهن؟ الأم أو كل جدة قريبة تحجب البعيد. وكل جد قريب يحجب الجد البعيد. نعم. والإخوة الأشقاء والإخوة لأب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب يحجبهم أربعة. من هم؟ الأب والجد والابن. الجد على الصحيح؟ نعم. والابن وابن الابن. الابن وإن نزل؟ وإن نزل أربعة. أربعة. والإخوة الأم؟ الإخوة الأم يزيد عليهم اثنان وهم البنت وبنت الابن. ستة. ستة يحجبهم ستة. نعم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بنات الابن مع البنات. بنات الابن مع إذا استكمل بنات ثلثين يسقطن. يحجبون حجب حرمان. حجب حرمان. ومثلهن الأخوات الشقائق. مثلهن الأخوات الشقائق. إذا كان معهن هذا الثلثين حجبنا. نعم. الأخوات الأب. الأخوات الأب. نعم. إلا أن يكون لهن معصب. إذا كان مع بنات الابن معصب عصبهن. نعم. أو مع الأخوات الأب معصب عصبهن. نعم. ابن الأخ معصب ولا هو معصب؟ ليس بمعصب. ما يعصب أحد؟ لا. المشركة صورتها؟ المشركة صورتها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. كيف يصبح على التشريك؟ على التشريك. على التشريك. على قول زيد وموافق. نعم. على التشريك يكون الزوج النصف والأم لها السدس أو الجدة لها السدس. نعم. والإخوة الأم والإخوة الأشقاء يقتسمون الثلث على بينهم على رؤوسهم على السواء. على السواء. والأب كان معدوم. كأنه معدوم. والقول الصحيح أن الإخوة الأم يأخذون الثلث والأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض. استغراق الفروض كالقاعدة. نعم. على القاعدة. على القاعدة. لو مات ميت عن أبوين وبنتين وابن ابن كذلك؟ كذلك. البنتين الثلثان. نعم. والأب السدس. الأب السدس. والأم. والأم السدس. وابن الابن يسقط. يسقط لاستغراق الفروض المسألة. نعم. نعم. طيب إن شاء الله جنبك. ما معنى الحج بغاة واصطلاحا؟ ومنه تسمية البواب حاجب. نعم. ومنه تسمية البواب حاجب لأنه يمنع. نعم. الدخول إلا بإذن. نعم. واصطلاحا منع من قام بسبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. والحاجب وش ينقسم إليه؟ إلى قسمين. أي حرمان ونقصان. حجب من أوفر حظه هذا يسمى نقصان. نعم. وحاجب من الإرث بالكلية هذا حجب الحرمان. نعم. والنقص يتأتى عليهم كلهم؟ يتأتى على جميع الورثة. النقصان يتأتى عليهم جميعا؟ نعم. إلا في أي باب؟ كم يحصل فيه من أبواب؟ في سبعة أبواب. كل وارث يتأتى عليها الأمر النقص. نعم. نعم. الباب الأول؟ الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. مش مثل؟ مثل الزوج من النصف إلى الربع. نعم. والزوجة من الربع إلى الثمن. نعم. وأشبه ذلك. نعم. الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. وش مثل؟ مثل الأب يرث المال كله عند انفراده. نعم. ومع وجود بنت أو بنت ابن أو أم يأخذ السدس. مع وجود. نعم. والباقي تعصيب. نعم. مع وجود أم مثلا. نعم. يأخذ الباقي تعصيب. يأخذ ما. نعم. بقي تعصيبا. نعم. وهو أقل من المال كله. نعم. نعم. والثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه. مثل البنت مع أخيها. أي تأخذ النصف مع أخيها تأخذ أقل. نعم. والأب مع وجود الفرض والوارث يأخذ فرض وعند عدم الفرض والأب والجد. نعم يا شيخ. نعم. البنت تنتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه. نعم. ماشي. ومثل الأخت الشقيقة أو الأخت الأب. نعم. نعم. والرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. ماشي. مثل الأب مع ابن. الأب والجد مع الفرض الوارث. نعم. إذا كان ذكر. نعم. ينتقل من التعصيب إلى فرض والسدس. نعم. نعم. والخامس ازدحام في الفرض. مش مثل كازدحام الزوجات في الربع والثمن والجدات ونحو نعم والبنات والأخوات نعم والسادس ازدحام في عول في تعصيب نعم ازدحامه ازدحام في عول كازدحام أهل الفروض في زالت الفروض على أصل المسألة نعم والسابع ازدحام في تعصيب وش مثل الأخوة في الأشقاء والأخوة الأب والبنين وبني البنين نعم. وأشباههم نعم. يزدحمون نعم. إذا كثروا نعم. نعم الواحد يأخذ الباقي وإذا كثروا يأخذ يزدحمون نعم. نعم القسم الثاني حجب الحرمان نعم يتأتى عليهم جميعهم إلا ستة وهم الأبوان والزوجان والولدان الابن والبنت نعم لا يصور حرمانهم نعم لا بد يرثوا نعم ما شاء الله بعدك من يحجب الأجداد يحجبون بالأب كلهم نعم وكل جد قريب يحجب الجد البعيد قاعدة نعم إذا هلك عن أبي أب وأبي أبي أب أب الأب يحجب أبي الجد البعيد نعم. والجدات ما يحجبهن تحجبهن الأم كلهن نعم وإذا كان الأم موجودة ولكن موجود موجود جدد الجدة القريبة تحجب البعيدة كابن الابن يحجب الابن وأشبه نعم وكالجد يحجب بالأب وأشبه نعم أولاد البنون ما يحجب أولاد البنين ما يحجبهم أولاد البنين أي يحجبهم الأولاد الابن نعم يحجبهم نعم وكل ابن قريب يحجب البعيد من أبناء البنين نعم أبناء نعم والإخوة الإخوة الأشقاء والإخوة ما يحجبهم يحجبهم الأب والجد يحجبهم أربعة أي الأب والجد وين على بمحض الذكور والابن وابن الابن وين نزل أربعة نعم يحجبون الأخوة الشقة والأخوة نعم شو. والإخوة اليوم الأخوة اليوم يحجبهم ستة الأربعة المذكورين نعم والخامس والسادس البنات وبنات الابن إذا اجتمع بنات وبنات ابن كيف الحكم بنات يحجبنا بنات الابن إذا أخذ البنات ثلثين نعم سقط بنات الابن نعم إلا إذا وجد معهن معصب والأخوات مع الشقائق كذلك يسقطن مع الشقائق إذا أخذنا ثلثين نعم إلا إذا وجد المعصب وهو أخوهن لأب نعم كبنات الابن مع الابن نعم كبنات الابن مع الابن نعم ابن الأخ يعصب أحد ولا ما يعصب لا يعصب لا أخواته ولا عماته نعم من ذوي الفراء خواتم من ذوي الأرحام صورة مشركة هو صورة المشركة ما هي صورتها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة شقة واحد أو أكثر نعم أو أخ وأخت نعم وش الصواب فيها الصواب فيها أن الإخوة الأشقاء يسقطون باشتراك الفروض المسألة نعم. مثل غيرهم نعم مثل غيرهم نعم. والقول الثاني المشركون مع الإخوة لأم في الثلث بينهم نعم. يحذف أبوهم نعم كان أبوهم معدوم نعم يصيرون كلهم أم أخوة الأم نعم. وإذا كان موجود أخت شقيقة تصير مشركة ولا من المشركة كذلك أخت واحدة نعم مع الأخوة لأم أي ما تعطي نص تعول المسألة زوج وأم أخوة لأم أخت شقيقة ما معها ذكر نعم. الزوج يأخذ النص والأم السدس والأخوة لأم الثلث والشقيقة تسقط ها ما يطيعون أخوية أقول أخاف أخوياك ما يطيعون شركاك شو يقولوا يا أخوان ها تعطى النص هي مشركة لأنها من أهل الفروض مش تقولوا يعني نعم ها صحيح يفرض لها النص نعم كالأخت لأب نعم تعول إلى تسعة نعم ما تصير مشركة صحيح أجل مشركة لابد يكون ذكر مستقل أو ذكر وأنثى فأكثر. نعم عصبة. نعم نعم. طيب اللي بعدك. نعم إن شاء الله. لا إله إلا الله. ما هو الحجب لغة واصطلاحا؟ الحجب لغة المنع واصطلاحا هو منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه. إلى كم ينقسم الحجب؟ إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب النقصان هو حجب العاصي من أوفر حظه. نعم هذا حجب نقصان. نعم وهذا صاحب الفرد من أوفر حظه. نعم نعم. كم أبوابه؟ أبوابه سبعة. يتأتى عليهم جميعهم؟ نعم على جميع البعض كلهم. نعم يعتري هذا الشيء. نعم عدها السبعة. انتقال من فرد إلى فرد أقل منه. والثاني انتقال من فرض إلى تعصيب إلى من تعصيب إلى تعصيب أقل منه. إيه؟ وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه وانتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه. إيه؟ وازدحام في فرض وازدحام في تعصيب وازدحام في عول. هذه سبعة. نعم. وش مثال ازدحام في فرض؟ ازدحام في فرض مثل ازدحام الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. أول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه مثل الزوجة والزوجة. ينتقل الزوج من النصف إلى الربع. إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثالث. هذا نقص. نعم. إيه. وازدحام وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل. مثل الأخوات الأشقاء والأخوات الأب. والبنات وبنات الابن. نعم. مع المعصب. نعم. ينتقل من فرض إلى تعصيب. نعم. والثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل. من فرض إلى تعصيب مثل الأب والجد. ينتقل من السدس إلى التعصيب. نعم. لا غيرهم. لا. سوى غيره من فرض إلى تعصيب مثل البنات البنت تأخذ النصف إذا انتقلت للتعصيب من فرض إلى تعصيب. نعم. أقل مع موجود أخيها. نعم البنت وبنت الابن مع المعصب والشقيقة والأب. نعم هذا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل. نعم والعكس انتقال من تعصيب إلى فرض أقل. نعم مثل الأب والجد ينتقل من التعصيب إلى السدس. نعم لوجود الفرع الوارث. نعم نعم, نعم. والخامس ازدحام في فرض. ازدحام في فرض مثل ازدحام الزوجات والجدات. نعم والجدات والإخوة الأم. نعم وازدحام في تعصيب. وازدحام في تعصيب مثل الورثة ازدحام البنين وبني البنين والإخوة. نعم نعم ازدحام في التعصيب. نعم والسابع إذا ازدحام في العول. العول إذا زادت الفروض. إذا زادت الفروض على أصل المسألة. نعم وش مثل لها صورة تعرفها؟ ما تحضرني يا شيخ. وهي الصورة ازدحام بالعول وياه جمة صورة ازدحام بالعول صورة المشركة وما عملت الشقيقة هي مثل المشركة إذا كانت أنثى. إذا كانت أنثى أخت شقيقة مثل زوج وأم وفي اليوم أخت شقيقة تصير من ستة وتحول إلى تسعة. نقصت فروضهم. نقصت زوجها ثلاثة وهي بس بالنص وهي ثلث في الحقيقة ثلث نقص بسبب العول. وكذلك الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة بس بنصف في ثلث في الحقيقة. نعم ظاهر. نعم هذا نقص. جنبك حجب الحربان يتأتى عليهم كلهم؟ لا يا شيخ تأتى على كل ورثة ما عدا ستة. ها؟ ما عدا ستة يا شيخ. وهم الأبوان والولدان والزوجان. هي. ما يتأتى عليهم حجب الحرمان؟ ما يتأتى عليهم. نعم والباقون يتأتى عليهم. نعم نعم يتأتى عليهم. لا إله إلا الله. من يحجب الأجداد؟ يحجبهم الأب والجد القريب. كل جد قريب يحجب الجد البعيد. والجدات ما يحجبون؟ الأم والجد القريبة. والجدة تحجب الجدة البعيدة. نعم. طيب أولاد البنين ما يحجبهم؟ أولاد البنين يحجبهم البنين. أولاد البنين يحجبهم الابن. الابن وكل ابن قريب يحجب الابن البعيد النازل. نعم. إيه. طيب والإخوة ما يحجبهم؟ الإخوة يحجبهم الابن وابن الابن والأب والجد على الصحيح. يحجب الإخوة الأشقاء والأب والإخوة اليوم كلهم محجوبون. والإخوة اليوم يزدادون شيء؟ يزدادون الأخت البنت وبنت الابن. يحجبون الإخوة اليوم زيادة. نعم بنات الابن إذا كنا مع بنات وإذا أخذت ثلثين يسقطن يسقطنا الاشتراك الثلثين إلا إذا وجد لأنه استكمل الثلثين إلا إذا وجد المعصب إلا المعصب وهكذا الأخوات الأب وهكذا الأخوات الأب والأخوات الشقائق يعني إذا أخذ الشقائق الثلثين سقط الأخوات الأب إلا إلا إذا وجد المعصب أخوهم حسن أبدأ أخي يعصب أحد ولا ما يعصب أحد ما يعصب أحد حسن جنب أحد لا ما فيه ما هي مجردها وصورتها صورتها زوج وأم وبنات وإخوة لهم وش بعد وأخ شقيق وإخوة شقة أخ شقيق ذكر أخ شقيق ذكر أو ذكر وأنثى أو ذكر وأنثى أو جميعا يعني أركانها أربعة زوج وأم أو جدة وإخوة لهم ثلاثة والركن الرابع أخ شقيق ذكر أو أخ وأنثى شقة فأكثر نعم وش معنى التشريك التشريك أن يشترك الإخوة الأشقاء مع الإخوة اليوم في الثلث والأب كان معدوم والأب كان معدوم ما عاد له قيمة نعم هذا على قول وهذا هذا مرجوح هذا مرجوح والصواب والراجح أن الإخوة الأشقاء يسقطون استغراق الفروض وإذا كان موجود مع الإخوة اليوم وانتهى شقيقة تعول مشركة ولا يفرض لها يفرض لها تعول المسألة ويفرض لها كالأخت لأب يفرض لها وتعود تسعة يعني يعطى الزوج النص الزوج النص حقيقة اسم الله حقيقة نعم والجدة أو الأم السدس والإخوة لأم الثلث ثلث والإخت الشقيقة أو الإخت لأب النصف على ثلاث تسعة فنقص سهامهم بسبب العول وأخذوها اسم الله حقيقة نعم طيب أستغفر الله إذا هلك هلك يا شيخ حسان عن أم وجدة وأب وجد نعم الأم لها الثلث والجدة تسقط والأب له الثلث والباقي تعصيبا تفرض الجد الأب الذي فرض في هذا ولا تعصيب كله والباقي تعصيبا نعم الأب كله نعم والجد يسقط نعم تعطى الأم الثلث الأم الثلث والباقي للأب من ثلاث أجل من ثلاث نعم نعم نعم فإن كان مكان الأب أبو أب أبو أبي أب أعلى منه يسقط أب أبي الأب البعيد ويأخذ الأب الباقي يأخذ أبو الأب أبو الأب الباقي نعم فإن كان مكان الأم أم أم وأم أبي أب البعيدة تسقط والقريبة تأخذ الثلث الجد تأخذ السدس القريبة نعم تسقط البعيدة نعم لأن هذه القريبة أقرب منها نعم أقرب منها سيقوم بالدرجة نعم إذا هلك عليك بعدك عن أم وابن وابن ابن المسألة من ستة وش الأم السدس والباقي والباقي للابن وابن الابن يسقط بالابن حجبه بالابن لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي من أولى رجل لك يعني أقرب نعم بدل الأم أم أم وابن وابن ابن كل واحد تعطى سدس جدة نعم بدل الابن ابن ابن وابن ابن ابن أنزل منه كذلك الابن القريب يرث القريب ويسقط البعيد كالابن مع ابن الابن نعم بدل أم الأم أم أم أم وأم أب بس مع الابن أم الأب هي اللي تل سدس نعم. وأم أم أم تسقط نعم. لبعدها نعم الابن إذا هلك عليك أنه أم وابن وإخوة أشقاء مسألة من ستة شو الأم السدس والباقي للابن تعصيب الإخوة يسقطون بدل الابن أب كذلك أم أب وإخوة أشقاء كذلك. وشرط الأم؟ الأم لها السدس مع الأب؟ الأم لها الثلث في هذا، لها الثلث والباقي للأب. والإخوة ما موجودون ما يحجبونها يسقطون، لها السدس لأجل الإخوة ولا محجوبين بشخص، تعطى السدس. الأخوة يحجبون يعني لأجل تعطى السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون. نعم. أسقطهم الأب. نعم. فإن كان مكان الأب أبو أب كذلك على الصحيح. نعم. يأخذ الباقي. نعم. فإن كان مكان أبو الأب والأب مكان ابن، مكان إيش؟ ابن مكان الأب أي والأب وأبي الأب ابن مع الإخوة كذلك يحجبهم الابن. نعم. وابن الابن كذلك. نعم. يحجبهم. نعم. فإذا هلك هالك عن أم وبنت وإخوة لأم وأخ لأب، أم وبنت وإخوة لأم وأخ لأب، الأم تأخذ تأخذ السدس من ستة. نعم. والبنت؟ والبنت تأخذ النصف والباقي للأخ لأب، والإخوة لأم يسقطون بسبب بنت. نعم. فإن كان مكانها بنت ابن، مكان البنت بنت ابن كذلك تأخذ النص. نعم. ويسقط الإخوة لأم. نعم. فإن كان مكان الإخوة لأم أشقاء أو إخوة لأب يسقطون ولا ما يسقطون؟ إخوة أشقاء أو إخوة لأب، الإخوة لأب مع البنت، مع البنت أو بنت الابن مع الأم يأخذ الباقي. يأخذ الباقي ما يسقطون. لا ما يسقطون، هذا خاص بالإخوة لأم. نعم. جنبك إذا هلك هالك عن أم وبنتين وأخت لأب وعم شقيق، أم وبنتين وبنت ابن وعم شقيق، أم وبنتين وبنت ابن وعم شقيق، بنت ابن ها؟ أي أم وبنتين وبنت ابن من ستة جاء. أي البنت لها الأم، الأم لها السدس وبنتين ثلثين والباقي العم الشقيق تسيب، وبنت الابن تسقط بالبنات استغرق بها ثلاثين. نعم. وعدم وجود المعصب. نعم. فإن كان معها ابن ابن، مع بنت الابن، معها ابن ابن معها. نعم الشيخ يأخذون تعصيب مع بنت الابن ابن ابن يأخذ تعصيب ويسقط الأخ، يسقط العم الشقيق يسقط. نعم. إذا باقي بينهن بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فإذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم شقيق، الثلثين للأختين الشقيقتين. ها؟ الثلثين من ثلاثة. نعم يا شيخ. الشقيقتين ثلثان. ثلثان. والباقي واحد. والباقي العم الشقيق تسقط. والأخت لأب تسقط. لعدم وجود معصب. نعم يا شيخ. فإن كان معها أخوها لأب. نعم يعصب يا شيخ ويأخذ. يسقط العم. ويسقط العم الشقيق. طيب. اللي بعدك إذا هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ شقيق، هذه وش سمى؟ هذه مشرف وش أقسمها؟ الزوج له النصف. الزوج النصف والأم؟ والأم لها السدس. والإخوة لأم؟ الثلث. والأخ شقيق؟ يسقط لاستغراق الفروض على الصحيح. نعم. والقول الثاني؟ القول الثاني أنه يشترك مع الأخوين، يصير بينهما ثلاثة ثلث. أي نعم. تكون بينهما ثلاثة. أين؟ فإن كان أخ لأب، أخ لأب بدل أخ شقيق يسقط أيضا. هذا ما في خلاف. أين؟ نعم. أين؟ لأن ما شاركوا في الأم. نعم. أين؟ يسقط. ما شاركوا. المشاركة لابد يكون أخ لشقيق. نعم. أين؟ فإن كان مكان الأخ شقيق أخت شقيقة ترث بالفرض شيء. ما تصير مشاركة؟ لا ما تصير مشاركة. من ستة للزوج. أين؟ النصف. والأم أو الجدة والإخوة لأم لهم الثلث. والشقيقة لها النصف. حالة الأسعى. حالة الأسعى. ولا السماء مشرفة. أي نعم. نعم. اللي بعدك؟ ما في أسعى. إن شاء الله. سم.